بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا رب العالمين. أيها الأكارم، هذا الدرس يتعلق بالحديث عن المبنيات، حديث ابن هشام عن البناء على الكسر. بقيت أمامنا جزئية بسيطة وحديث جديد عن البناء على الضم. حين تحدث الإمام ابن هشام عن كلمة أمس، بين مواردها في كلام العرب، كيف استخدمها العربي كلمة أمس خاصة. وحديثه عن البناء على الكسر، قال إن كلمة أمس، هذه الكلمة بنيت على الكسر، هكذا تكلم بها العربي. الآن بيّن لنا بعض الاستعمالات. قال جمعت كلمة أمس، خرجت من البناء، وصل إلى قوله تعالى، يبين بعض الاستعمالات. قال وقال الله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الشاهد كلمة الأمس عرفت فاكتسبت علامة عادية، هنا الشاهد ما إعراب بالأمس، الباء حرف جر، الأمس اسم مجرور بالباء على مجره الكسرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل تغنى. هنا الشاهد، الإمام ابن هشام تطوع ليبين لنا بعض الملامح البلاغية في الآية القرآنية. في القرآن كما تعلمون مجموعة آيات، بين المولى سبحانه وتعالى العقوبة التي أصابها لبعض المدن وبعض القرى التي كفرت بأنعم الله. مجموعة آيات بيّن لنا المولى سبحانه وتعالى في البيان القرآني العقوبة التي طالت تلك القرى التي كفرت بأنعم الله، منها هذه الآية. قال فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أراد أن يشير إلى ملمح في البلاغة، فقال في الآية إيجاز ومجاز، في الآية إيجاز ومجاز، وتقديرهما فجعلنا زرعها، عبارة القرآن فجعلناها أطلق العموم. وماذا يريد؟ الجزء، هذا المجاز. حذف المضاف، حذف المضاف، حذف المضاف استحق من الإمام العز بن عبد السلام كتابا، سبحان الله. حذف المضاف في القرآن الكريم استحق من الإمام العز بن عبد السلام، ما لقبه عندكم؟ سلطان العلماء. أحسنت أحسنت أحسنت. خطب في هذا المسجد المبارك الذي نتشرف به وبالتدريس فيه سلطان العلماء، له تسمية أخرى، ما هي؟ بائع المماليك، بائع المماليك. هذا الإمام المعروف أنه فقيه ومفسر، له كتاب لا نظير له في البلاغة العربية، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. استقرأ أو استقرأ، حذف المضاف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، أجمل كتاب، أهم كتاب، في مقدمته كلام نفيس عن المجاز، مبادئ المجاز، قواعد المجاز، شروط المجاز، كتاب قيم جدا. هنا أمامي جزئية واحدة، طبعا قد تسألون ماذا تعني بحذف المضاف في غير هذه الآية؟ عند علماء البلاغة مفتاح لحذف المضاف قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. هل يغيب عن أحد أن المعنى واسأل أهل القرية؟ واسأل القرية التي كنا فيها. كل علماء البلاغة أو معظم علماء البلاغة ماذا يقولون؟ الأصل واسأل أهل القرية، حذف المضاف، هذا واسع. حرمت عليكم الميتة، ما المقصود؟ أكلها. حرمت عليكم أمهاتكم. الإمام العز رحمه الله استقرأ، جمع لنا حذف المضاف فقط جزئية واحدة. في أي قرن عاش الإمام العز؟ توفي سنة 660 للهجرة، 660 من القرن السابع. هنا هذه الجزئية فجعلناها، قال فجعلنا زرعها في استئصاله كالزرع المحصود. هل أمامي في الآية صيغة مفعول؟ جاءت كلمة أقوى من كلمة مفعول، ما هي؟ حصيد. حصيد أقوى من محصود، حصيد أقوى من اسم المفعول. قال في استئصاله كالزرع المحصود، فكأن زرعها، لاحظوا، فكأن زرعها لم يلبث بالأمس، ما كان له وجود أمس، فحذف مضافان واسم كأن، سنقرأ بعد ذلك الإعراب، وموصوف اسم المفعول، وأقيم فعيل، هذه الصيغة الصرفية، مقام مفعول لأنه أبلغ، صيغة فعيل جريح أبلغ من مجروح. فماذا قال؟ قال ولهذا لا يقال، انظروا إلى فقه اللغة، ولهذا لا يقال لمن جرح في أنملته جريح، فماذا يقال؟ يقال مجروح. إذن عدة أمور في هذه الآية الرائعة. قال فجعلناها حصيدا، جعل حاجة إلى مفعولين، الهاء مفعول أول، حصيدا المفعول الثاني، أكد المفعول الثاني بجملة كأن لم تغن بالأمس، هذه الجملة استئناف توكيد، كأن، هذه كأن المخففة. ما شأن كأن إذا خفف؟ قال اسمها ضمير الشأن، إذا خففت كأن اسمها ضمير الشأن. خبرها جملة، معناها جملة لم تغن بالأمس في محل رفع خبر كأن. الآن درسنا الجديد بناء على الضم، ما فكرة الدرس أيها الأكارم حتى يتيسر لنا أن نغوص مع ابن هشام؟ ما فكرة الدرس؟ أمامي مجموعة ألفاظ، فكرة الدرس مجموعة ألفاظ، سمع علماء اللغة العربي، سمعوا آيات من القرآن الكريم جاءت بصيغة واحدة، في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة الجر، جاءت بصيغة واحدة، صيغة البناء على الضم. في أي مكان إعرابي جمع لنا أهل النحو علماء اللغة، جمعوا هذه الألفاظ، قالوا هذا مبني على الضم، سيبينون لما هذا مبني على الضم، لما؟ هل له علة مشابهة؟ ما أسرار ذلك؟ ما إعرابه؟ هذا درسنا. ثم قلت أو الضم، وهو ما قطع لفظا لا معنى عن الإضافة من الظروف المبهمة كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات، وألحق بها علو المعرفة ولا تضاف، وغير إذا حذف ما تضاف إليه وذلك بعد ليس، كقبضت عشرة ليس غيره، قبضت عشرة ليس غيره في من ضم ولم ينون. وأي الموصولة إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو أيهم أشد، إشارة إلى الآية القرآنية. وبعضهم يعربها مطلقا، معناها ستأتيني قراءة أيهم في أي محل إعرابي. هذا متن الشذوذ، حدثنا عن ظروف مبهمة. الظرف المبهم لا تتحدد دلالته إلا بالمضاف إليه. ظرف مبهم، كلمة قبل ما معناها؟ هي ظرف زمان، نعم، أو ظرف مكان، الذي يحدد معناها الإضافة. قبل وبعد وأول، أول هنا ظرف زمان. أسماء الجهات، كم جهة عندنا؟ كم جهة؟ ناس بيقولوا أربعة. الذي يا سلام، يمين، شمال، أمام، خلف، فوق، تحت. أسماء الجهات قال. تمام، دعاء النبوي جمع الجهات بكاملها وألحق بها علو. سمع علماء اللغة عبارة من علو، خذ الكتاب من علو، يعني من مكان عال، من علو. هذه الصيغة ما تغيرت. من حرف جر دخل على ظرف، نعم، هل تغير الظرف؟ ما تغير. هذا درسنا. أتى بعبارة عن العرب، هذه العبارة فيها روايات وفيها كلام طويل. كلمة ليس غيره، ابن هشام له توجيه لها. غيره من المحققين كابن الحاجم والزمخشري والرضي وابن مالك وأصحاب المعاجم توسعوا في كلمة ليس غيره. ابن هشام قال هذه العبارة ليس غيره، ما نطق العربي بعبارة أخرى تشبهها. سيأتينا كلام يقولون لا، سمعنا كلمة لا غيره. من العبارة الثانية؟ لا غيره. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. الآن وأقول، جاء الشرح، الباب السادس من المبنيات ما لزم الضم، وهو أربعة أنواع. النوع الأول ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، من الظروف المبهمة كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات نحو قدام، قدام، وأمام، وخلف، وأخواتها. أتى بشاهد قرآني تعرفونه جميعا، ووراءه سؤال. بداية الآية كما تعرفون، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، أين الشاهد؟ من قبل ومن بعد. قبل ظرف مبني على الضم، ما أسرار ذلك؟ قال في قراءة السبعة بالضم التواتر من قبل. الآن هنا الشاهد، شاهد كلمة من قبل. من قرأ هذه القراءة ينوي في ذهنه المضاف إليه. ماذا ينوي؟ ينوي المضاف إليه. نية المضاف إليه رصدها ابن هشام، سبحان الله، مو أمامي أمر مقدر، المقدر مستور في ذهني وفي أذهانكم. هذا المقدر رصده ابن هشام ورصد القائل به، قال: وقدره ابن يعيش على أن الأصل من قبل كل شيء ومن بعده. الإمام ابن يعيش من أول مرة يذكر الآن. الإمام ابن يعيش من كبار علماء حلب، قالوا هو من شيوخ ابن مالك المحددين، لا يعرف لابن مالك كثرة في الشيوخ، لا يعرف للإمام ابن مالك رحمه الله كثرة في الشيوخ، لكن من حددوا من شيوخه؟ الإمام ابن يعيش في القرن السابع. له كتاب مشهور جدا اسمه شرح المفصل في 10 أجزاء، شرح المفصل. الذي يقرأ شرح المفصل يقول مؤلفه ألفه في هذا الوقت لسهولته، استوعب كتب القوم، استوعب كتاب الخصائص، استوعب سر الصناعة، استوعب هذه الكتب بكاملها. جاء نفس ابن يعيش السهل الواضح في شرح المفصل، معناها حين يذكر ابن هشام ابن يعيش، من ثقافة ابن هشام أنه درس ماذا؟ شرح المفصل. التقط ابن هشام التقدير، تقدير ابن يعيش. ماذا قال ابن يعيش؟ قال: الأصل لله الأمر من قبل كل شيء. ما المضاف إليه عند ابن يعيش؟ شيء، شيء انتهى. قال: وهذا المعنى حق، كلنا يقول لله الأمر من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء. نقول هذا دائما نحن أم لا؟ لكن الآية القرآنية تحتاج إلى تقدير مناسب. فماذا قال ابن هشام؟ إلا أن الأنسب للمقام أن يقدر من قبل الغلب ومن بعده. الله أكبر، الدقة في التقدير يا أيها الأكارم، الدقة في التقدير. الآن القرآن مبني على الإيجاز والحذف، نعم، وما غاب المعنى عن أحد. لو جاء هذا المضاف إليه لتكرر أمامي 3 كلمات: غلبت الروم، واحدة، وهم من بعد غلبهم، الثالثة سيغلبون، الرابعة إذا نقدر المضاف إليه من قبل الغلب ومن بعد الغلب. ماذا فعل القرآن؟ حذف المضاف إليه، هذا الاختصار، وبنى الظرف على الضم. ومثله، إذن هنا قال فحذف المضاف إليه في اللفظ، صح، لكن معناه مقدر أم لا بأذهاننا؟ معروف، نعم. فاستحق البناء على الضم، صار غاية الكلام، هذا الظرف صار غاية الكلام، لا نفكر بمضاف إليه. قال: ومثله قول الحماسي، علماء النحو بين يقولون قال الحماسي، يا ترى شاعر معين اسمه الحماسي؟ لا، بين يقولون قال الحماسي مقصودهم أحد شعراء الحماسة، والحماسة ديوان ألفه وجمعه الإمام الشاعر أبو تمام، الشاعر العباسي المشهور أبو تمام، إضافة إلى شعره وإضافة إلى موهبته، أراد أن يتحف الأمة والعالم بكتاب، ما هو؟ ديوان الحماسة، من أنفس المجموعات الشعرية، ديوان الحماسة من أنفس الاختيارات، وخاصة الذي اختاره شاعر، كتاب قيم جدا، وله شروح شرحه الأعلم الشنتمري، شرحه الخطيب التبريزي، شرحه المرزوقي، شرحه الإمام ابن جني، شرحه الإمام ابن القيم، ما تركوا جزئية. الآن شاهد من هذا الديوان قال: ومثله قول الحماسي، الذي يعود إلى ديوان الحماسي سينظر إلى هذا الشاعر، ومعن ابن أوس المزني، معن ابن أوس المزني في قصيدة رائعة جدا في رثاء أخيه، هذا البيت المشهور ماذا قال؟ لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعدو المنية أول، لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعدو المنية أول. الشاهد في كلمة أول ظرف زمان مبني على الضم، أول هنا الشاهد ظرف زمان مبني على الضم يتعلق بكلمة تعدو، بأي كلمة؟ بكلمة تعدو المنية أول. هذا الشاهد. بعض الكتب أظهرت رواية ثانية لكلمة تعدو، ما هي برأيكم؟ أحسنت، تغدو، تغدو بمعنى تصبح، تغدو. نحط بس نقطة على العين في شروح المطول، لدينا كتاب اسمه المطول في البلاغة له عدد من الشروح، في شرح من هذه الشروح من الرواية تغدو، تغدو بمعنى تصبح، كلام رائع. لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول. هذا البيت بيت ممتع لطالب أدب عربي، طالب شريعة. لماذا؟ هذا البيت يستحق 4 صفحات، لكن ماذا نفعل؟ دائما الوقت يداهمنا. هذا البيت وما يشبهه يحتاج إلى 4 صفحات. لماذا؟ فيه المسألة الأولى الحديث عن اللام. لاحظوا كم مسألة، تطبيق إعرابي ميسر. المسألة الأولى الحديث عن اللام، ما معنى اللام وما عملها في كلمة لعمرك. ثانيا القسم، أقسم العربي بكلمة عمرو بالفتح، في كلمة عمر، في كلمة عمر، آثر العربي كلمة عمر لكثرة استعمالها في عمر وعمر، عمر أقسم بعمره يعني في القرآن. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، من مزايا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن المولى ما أقسم بحياة نبي إلا بحياة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لعمرك، عمرو لها إعراب خاص في سياقها، قال عمرو مبتدا خبره محذوف وجوبا، سد ما سده جواب القسم. الكاف مضاف إليه، ما أدري ما نافية، أدري بمعنى أعلم، بحاجة إلى مفعولين، ما وجدنا المفعولين، هل وجدنا مفعولين؟ لا. جاءت جملة على أينا تعدو، هذه الجملة سيبر معنا لها اسم رائع، جملة معلقة، ما اسمها؟ جملة معلقة، بحث ممتع جدا. مسألة أخرى، وإني لأوجل، الواو اعتراض صح، حالية صح، معناها الجملة تحتمل، تحتمل إعرابين، وإني لأوجل حال صحيحة 100%، اعتراض صحيحة 100%، هنا روعة الإعراب. على أين، كلمة على توسع العربي بالظروف وتوسع بحروف الجر، فدخلت على أسماء الاستفهام، قاعدة من قواعد النحو عند ابن هشام، يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما. أين، هذا اسم الاستفهام، تعدو، رواية ثانية تغدو المنية أول، هذا الشاهد. شاهد آخر، وقال الآخر في كتب النحو ابن مالك العقيلي صاحب البيت، ابن مالك العقيلي من ضمن أبيات قال: إذا أنا لم أومن عليك، إذا أنا لم أومن بالمبني المجهول، إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. الغريب عليكم؟ من وراء وراء. ماذا فعل بهذا الظرف؟ بنى على الضم. لما؟ قال قطع عن الإضافة. الظرف إذا قطع عن الإضافة يحتاج إلى تمكين، كيف يمكن؟ يمكن بالبناء على الضم. إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. سيمر معنا في المستقبل ما إعراب الاسم المرفوع بعد إذا في المدارس. والمشهور رأي واحد فقط، رأي علماء البصرة، الاسم المرفوع بعد إذا المشهور فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. الرأي الأقوى، الرأي الأقوى مبتدأ، وقد قال بذلك سيبويه. هذا سيمر إن شاء الله. بدأ الكلام بكلمة إذا، بعده جملة فعل الشرط. لم يكن يكون فعل ناقص. أين الاسم؟ اسم يكون لقاؤك. أين الخبر يا أيها الأكارم؟ الخبر مقدر. أصل الكلام ولم يكن لقاؤك ثابتا إلا من وراء وراء. خبر يكون محذوف، تقديره إيش؟ ثابتا. أتى ابن هشام بجزئية بسيطة، قال: وقولي لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى. أمامي ظرف، يأتي المتكلم البليغ ينون هذا الظرف. حين نون هذا الظرف فلن يفكر أو لن يفكر لا بمضاف إليه، لا بالمعنى ولا باللفظ. أخذوا لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى، فإنها حينئذ تبقى على إعرابها. وذلك كقولك ابدأ بذا أولا، ابدأ بذا أولا. كلمة أولا ظرف زمان، لا ننظر لا مضاف إليه لا في النية ولا بالتقدير. قال: إذا أردت ابدأ به متقدما، ابدأ به متقدما. صارت كلمة أولا أشبه باسم التفضيل. نعم. الإمام الفارسي سمع من اللغويين القدامى عبارة تشبه هذا البيت الشعري، قال: ابدأ بذا من أول. ماذا سمع من أهل اللغة؟ ابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أول. هكذا سمع من قدامى اللغويين بالضم على نية ماذا؟ نية المضاف إليه، يعني من أول الأمر. حين قال هذا الكلام قال: في قولك ابدأ بذا أولا، إذا أردت ابدأ بذا متقدما، ولم تتعرض للتقدم على ماذا؟ متقدما، لا ننظر متقدم على فلان، متقدم على المسألة الفلانية، لا لا لا ننظر نهائيا. قال: ولم تتعرض للتقدم على ماذا؟ بعض الشراح قالوا لعل العبارة الأصح ولم يتعرض، بدل كلمة تتعرض أنت، ولم يتعرض، ولم يتعرض للتقدم على ماذا؟ وكقول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فساغ لي الشراب، هذا البيت له قصة تقريبا. هذه القصة: شاعر له ثأر عند فلان عند جماعة، ما ارتاح وما تهنأ حتى ظفر بثأره. فماذا قال بعد أن ظفر وارتاح؟ فساغ لي الشراب. الشراب كأنهم يقصدون الخمر، اسم من أسماء الخمر. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، هل حدد مضافا إليك قبل كلمة قبلا بعد كلمة قبلا؟ كنت قبلا، قبل سنة، قبل سنتين، قبل الأخذ بثأري، هل حدد؟ كنت قبلا، أين خبر كنت؟ أكاد أغص بالماء الفرات. بيت أظن واضح، والشاهد في كلمة قبلا هذا الظرف قطع عن الإضافة في اللفظ وفي المعنى. ذلك أين يعلق هذا الظرف؟ كنت فعل ناقص، التاء اسمها، جملة أكاد هي الخبر. أكاد أغص بالماء الفرات، متى؟ قبلا، بكلمة أغص. لو سألني طالب في علم الصرف، طالب يسأل في علم الصرف، كلمة أغص ما ماضيها؟ هذا فعل مضعف، صح؟ فعل مضعف، ما ماضي أغص؟ غص. فك التضعيف، غص من باب علم، غصيص يغص، من باب أي باب؟ من باب علم، باب علم. البيت الأخير في هذا الدرس: قول الآخر ونحن قتلنا. أمامي الرواية بفتح الأسدى، أظن عندكم ضم. ونحن قتلنا الأسدى، أسدى خفية، فما شربوا بعدا على لذة خمرا. بعض الروايات فيها الضم، أظن هي صواب. ونحن قتلنا الأسدى جمع، ونحن قتلنا الأسدى، أسدى خفية اسم المكان، فما شربوا بعدا. هنا الشاهد: فما شربوا بعدا على لذة خمرا. شاهد بكلمة بعدا متعلقا بكلمة شربوا. لدينا الآية التي تلوناها قبل قليل، قال: وقرئ لله الأمر من قبل ومن بعد. ما رأيكم بهذه القراءة؟ أولا خارج عن التواتر حتى نهتم بتقييدها، هذه القراءة خارج عن التواتر. لله الأمر من قبل، هل ننظر إلى مضاف إليه؟ لا ننظر. قال: بالخفض والتنوين على إرادة التنكير وقطع النظر عن المضاف إليه، أي لفظا ومعنى. وقرأ الجحدري، الإمام عاصم الجحدري من كبار القراء، والعقيلي، الإمام الأشهب العقيلي، قالوا من تلامذة الإمام مالك، الأشهب العقيلي من تلامذة الإمام مالك، قرأ بالجر من غير تنوين: لله الأمر من قبل ومن بعد، على إرادة المضاف إليه وتقدير وجوده. إذن كم قراءة لهذه الآية؟ القراءة المتواترة: لله الأمر من قبل ومن بعد. القراءة الثانية: لله الأمر من قبل ومن بعد، سننظر إلى المضاف إليه. الثالثة: لله الأمر من قبل ومن بعد، لا ننظر إلى المضاف إليه، لا في النية ولا في التقدير. أكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.